إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الجهاد ذروة سنام الإسلام وأن منازل المجاهدين أعلى منازل أهل الجنة كما لهم الرفعة في الدنيا فهم الأعلون في الدنيا والآخرة قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقد أمر الله المؤمنين أن يجاهدوا فيه حق جهاده فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده كما أمرهم أن يتقوه حق تقاه فكما أن حق تقاه أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر فحق جهاده أن يجاهد العبد نفسه ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله فيكون كله لله وبالله والجهاد على أربع مراتب وهي جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين وأصحاب المعاصي والبدع والمنكرات وأكمل الخلق عند الله من كمل مراتب الجهاد كلها والخلق متفاوتون عند الله في منازلهم وفي مراتبهم في الجهاد ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأكرمهم عند الله لأنه كمل مراتب الجهاد وجاهد في الله حق جهاده منذ بعثه الله إلى أن توفاه فإنه لما أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر قام ودعا إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا ولما نزل عليه فاصدع بما تؤمر صدع بأمر الله لا تأخذه في الله لومة لائم ولما أمره الله بقتال الكفار امتثل أمر ربه فغزاهم بنفسه صلى الله عليه وسلم 24 غزوة أولها غزوة بدر وآخرها غزوة تبوك وعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من أنواع الجهاد إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد والمسلم في هذه الحياة بين 3 أعداء كلها تحتاج إلى جهاد النفس هو الأصل والأساس وما عداه فرع عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد بنفسه المجاهد من جاهد بنفسه في ذات الله والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم فمن لم يجاهد نفسه لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج فقد سلط على العبد هذه الأعداء الثلاثة ابتلاء وامتحانا وأمر بجهادها وأعطى مددا وسلاحا وعدة لمقابلتها فجهاد النفس يكون بإلزامها بتعلم الهدى والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه ومنعها من شهواتها المحرمة وجهاد الشيطان يكون بتكذيب وعده ومعصية أمره وارتكاب نهيه فإنه يعد الأماني ويمني الغرور ويعد الفقر ويأمر بالفحشاء وينهى عن التقوى قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا والأمر باتخاذه عدوا يعني استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته لأنه عدو لا يفتر عن محاربة العبد ليلا ونهارا تقدموا بارك الله فيكم تقدموا أما مراتب جهاد العصاة وأصحاب المنكرات والبدع فهو على ثلاث مراتب الأولى باليد إذا قدر فإن عجز انتقل إلى اللسان فإن عجز جاهد بالقلب بأن يبغضهم بقلبه ويبتعد عن مخالطتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فالإنكار بالقلب يجب بكل حال إذ لا ضرر من فعله ومن لم يفعل يعني لم ينكر بقلبه فليس بمؤمن لقوله صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان أدنى الإيمان وقال ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ويجب على المسلم أن يبدأ بنفسه ثم بأهله وأولاده ومن تحت يده فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقيم البيت راع على من فيه فاتقوا الله يا عباد الله فإن كثيرا من بيوتكم مملوء بالمنكرات والعصاة وأنتم ساكتون ولا تفكرون ولا تغيرون وقد أهملتم مسؤوليتكم وضيعتم رعيتكم فاخشوا العقوبة والوقوف بين يدي الله يوم يسألكم عن رعيتكم أقسم بالله لو أن واحدا من أولادكم تعدى على شيء من أموالكم لم تسكتوا عنه ولم تتركوه يبعث به بل تأخذونه بالحزم والشدة ولكن حينما يتعدى على دينكم فالأمر في نظركم سهل لأن الدنيا أغلى عند بعضكم من الدين فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما جهاد المنافقين فيكون باللسان، جهاد المنافقين باللسان، وذلك برد شبههم وضحك مفترياتهم التي ينشرونها بين المسلمين لقصد التخذيل والإرجاف والإفساد، لأن المنافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ويعيشون بين أظهر المسلمين، فشرهم خطير وأذاهم للمسلمين كثير، فهم دائما يحاولون الإفساد وتفريق الكلمة وزرع العداوة بين المسلمين، وقد أمر الله بجهادهم وفي ذلك وذلك بالحجة والبيان وتحذير المسلمين من شرهم وببيان صفاتهم الخبيثة حتى يعرفهم المسلمون على حقيقتهم فيحذرونهم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وأما جهاد الكفار فيكون بالقلب واللسان والمال والنفس، فيجب على المسلمين أن يجاهدوا الكفار بأموالهم وأنفسهم، لأن الله أمر بالجهاد بالنفس والمال في آيات كثيرة في القرآن، ومن عجز عن الجهاد بالبدن لم يسقط عنه الجهاد بالمال، ومن عجز عن الجهاد بالمال لم يسقط عنه الجهاد بالبدن. وجهاد الكفار على نوعين: جهاد دفاع، كما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه حينئذ يجب القتال على كل من يطيقه دفاعا عن الدين والحرمة والأنفس، وهو قتال اضطرار، ويكون كذلك الجهاد جهاد طلب بأن يغزو المسلمون الكفار في ديارهم لإعلاء كلمة الله وإرهاب العدو، وهذا قتال اختيار يجب على الكفاية لا على الأعيان. والمقصود من جهاد الكفار أن لا يعبد إلا الله وحده، فلا يدعى غيره، ولا يصلى لغيره، ولا يحج إلا إلى بيته، ولا تذبح القرابين إلا لله، وأن يكون الدين كله لله وكلمة الله هي العليا. هذا هو المقصود من الجهاد. وقد ظهرت بعض الجماعات في وقتنا الحاضر بين الغلو والجفاء في مسألة الجهاد، فمنها من تنكر فرضية الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتقتصر على العبادة والأذكار والسير في والسير في الأرض والخروج كما يسمونه. وظهرت طائفة من الكتاب والمؤلفين ينكرون جهاد الطلب ويزعمون أن الجهاد دفاعا فقط، ومعنى هذا أن يسكت المسلمون ويترك الكفار على كفرهم حتى يصل منهم اعتداء على المسلمين في بلادهم. وهذه الفكرة دسيسة من أعداء الإسلام يريدون بها القضاء على هذا الدين وعدم انتشاره في الأرض، وأن يستحفل الكفر والشر ويحاصر الإسلام في رقعة ضيقة من الأرض. وإذا نشأ جيل من أبناء المسلمين ولقنا هذه الفكرة الماكرة تنسى الجهاد في سبيل الله وقضي على الإسلام والمسلمين. فالواجب على علماء المسلمين أن ينتبهوا لهذا الخطر ويردوا على هذه الفكرة ويبينوا خطورتها ويبينوا حكم الجهاد في سبيل الله وأنواعه وأسبابه وفوائده، وذلك بتدريس كتب العقائد وكتب الفقه التي ألفها العلماء والمحققون من سلف هذه الأمة وأئمتها، والابتعاد عن كثير من الكتب التي ألفها كتاب يجهلون الأحكام الشرعية ويتأثرون بالأفكار المشهوبة. وظهرت جماعات أخرى خارجية تكفيرية مثل جماعة الإخوان المسلمين والقاعدة وداعش، وكل هذه الجماعات وأشباهها من الجماعات الخارجية التكفيرية المخالفة للسنة، وغلت في فهم الجهاد فسعوا في الأرض فسادا، فدمروا البلاد والعباد بالتفجير والعمليات الانتحارية والاغتيالات في بلاد الإسلام وفي بلاد غير المسلمين من المعاهدين، وكل هذا يفعلونه باسم الجهاد. ولا شك أن ما يقومون به فالإسلام والجهاد الشرعي بريء منه، وما يفعلونه من تدمير وإفساد ينكره علماء الإسلام والسلفيين، وينكره من يسمونهم في الإعلام بالوهابيين. وقد سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، سئل هذا السؤال: لماذا هذا العداء على الجهاد وتحريض الناس على عدم الذهاب إليه مع أن الأمة الإسلامية محتاجة إلى الجهاد والأعداء لا يريدون الجهاد، فلماذا نوافقهم وما معنى ترهبون جزاكم الله خيرا؟ فكان جوابه: نحن نحب الجهاد ونرغب فيه، ولكن هذا ليس بجهاد. قلنا: إن هذا ليس بجهاد، هذا تخريب، قتل للنفوس بغير حق، هل هذا جهاد؟ حتى نفسه يقتلها بغير حق، هل هذا جهاد؟ الجهاد له أحكام، له شروط، له ضوابط يتولاها ولي أمر المسلمين، وهو الذي يدعو إليه. حتى بنو إسرائيل تقدموا، بارك الله فيكم، تقدموا، إذا كان أمامكم فراغ فتفسحوا، بارك الله فيكم. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: حتى بنو إسرائيل لما قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ما قالوا يعني راحوا يعني يقاتلون كل واحد يأخذ سلاح، قالوا: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يعني قائد. طلبوه من نبي لهم، من ولي الأمر، فالجهاد مرجعه منه، وهذا من الأحكام السلطانية، مرجعه لولي الأمر وهو الذي يأمر به وهو الذي يتولاه وهو الذي يجند الجنود وهو الذي يعد الأسلحة. وترهبون عدو الله، ترهبون عدو الله، ما قال سبحانه وتعالى: ترهبون المسلمين أو ترهبون المعاهدين من غير المسلمين، قال: ترهبون عدو الله وعدوكم. نعم، هذه آخر الجواب. وسئل في سؤال آخر: هل يجب الجهاد في وقتنا هذا؟ وما الرد على من استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرجعه أو لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. الجواب قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: إذا كان للمسلمين قوة يقدرون على الجهاد وعلى الغزو في سبيل الله فهذا يجب على ولي الأمر، هذا من صلاحيات ولي الأمر، يعني رئيس الدولة، الحاكم، السلطان، الملك، الرئيس، الخليفة، سميه ما تريد، هو المسؤول عن هذا، ولا يقوم بهذا إلا هو. وإذا يعني ما استطاع أو إذا يعني رأى أن الأمر لا يمكن أو لا يصلح فهو المسؤول عن هذا، وهو الذي يجيب أو هو الذي يمتنع، والمسلمون خلفه ويتبعونه في هذا. فيقول الشيخ: هذا من صلاحيات ولي الأمر أنه يكون يعني جيوشا للغزو ويقود الجيوش بنفسه أو يؤمر عليها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أما إذا كان المسلمون لا يستطيعون قتال الكفار مثلا بسبب الضعف أو لسبب من الأسباب، فهم يؤجلون الجهاد إلى أن يقدروا على القتال وعلى الجهاد، ولكن يكون قتالهم هذه الحالة من باب الدفاع. فمن أراد بلادهم أو غزاها فإنهم يقاتلونهم دفاعا عن حرماتهم. أما إذا كان فيهم قوة فإنهم يقاتلون قتال طلب لنشر الإسلام، فهذا يكون تحت راية يعقدها ولي الأمر المسلمين ويتولاها بنفسه أو يؤمر عليها من ينوب عنه، وهذا شيء معروف في كتب الفقه، في كتب الجهاد، في كتب العقائد، أن يكون مع الأمراء ويكون مع الأئمة، فهم الذين يتولون أمور الجهاد وتحت راية واحدة. أما يكون هناك رايات كثيرة هذا يحصل فيه كما جرب اختلاف وتناحر بين الجماعات ولا يتوصلون إلى شيء، لا بد من أن توحد القيادة، قيادة الجهاد لا بد من توحيدها تحت راية واحدة بإشراف ولي الأمر. وسئل سؤالا آخر: ما رأيكم في من يجب الجهاد في وقتنا الحاضر ولو خرج أحدهم مجاهدا فهل يأثم؟ فأجاب وقال الشيخ حفظه الله: الجهاد إذا توفرت ضوابطه وشروطه وجاهد المسلم هذا طيب، أما ما دامت لم تتوفر شروطه ولا ضوابطه فليس هناك جهاد شرعي، لأنه يترتب عليه ضرر بالمسلمين أكثر من المصلحة الجزئية. أنت ضربت الكافر، ولكن الكافر سينتقم من المسلمين وسيحصل ما أنتم تسمعون، هذا لا يجوز ما دام ما توفر الجهاد بشروطه وضوابطه ومع قائد مسلم وراية مسلمة فلم يتحقق الجهاد وإن كان قصد الإنسان حسن. فهذا هو الجواب عن هذه الأسئلة. وليس المقصود من هذه الخطبة الدخول في التفاصيل وكل دقائق هذه الأمور، ولكن بيان الأمور العامة حتى تتضح الحقيقة وحتى نرد على من عندهم غلو في الأفكار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، Le sujet de la khutba aujourd'hui était au sujet du djihad. Le djihad fi sabilillah. Et pour résumer, qu'est-ce que j'ai dit, puisque évidemment je ne peux pas expliquer tout, mais pour résumer de façon générale, c'est que le djihad dans l'islam est une adoration, comme la salat, comme le jeûne, comme le hajj. Et ça fait partie des principes de l'islam, et c'est un principe très important. Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne dans le Coran, dans plusieurs versets, le djihad. Et le djihad, comme les ulama l'ont expliqué, il est divisé en 4 degrés. Le djihad contre soi-même, le djihad contre le shaitan, le djihad contre les ennemis de l'islam, les kuffars, et le djihad contre les munafiqins, ou les gens qui font des péchés ou qui font des innovations. Et chacun de ces degrés ou de ces catégories, il a ses règles et ses principes et ses conditions. Et parmi les degrés également du djihad, il y a le djihad par la main, le djihad par la langue, le djihad par l'argent, par les biens, et le djihad par le cœur. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné, si vous voyez quelque chose qui est mauvais, changez-le par la main. Si vous n'êtes pas capable, changez-le par la langue. Si vous n'êtes pas capable, alors changez-le par le cœur. Et ça, c'est le niveau le plus bas de la foi. Et donc, ça, c'est les degrés par lesquels le musulman, il doit faire le djihad. Donc, le djihad que le musulman fait par... Le djihad que le musulman fait contre lui-même, c'est en apprenant sa religion. Et c'est en l'enseignant. En l'apprenant lui-même. En la pratiquant. Il pratique son islam. Et la connaissance qu'il a étudiée, qu'il a appris de sa religion, il le met en application. Troisièmement, il appelle les autres à cette connaissance et à cette pratique. Et quatrièmement, il fait preuve d'endurance et de patience face aux difficultés qu'il va subir dans ce chemin. Ça, c'est le djihad qu'on appelle djihad al-nafs. Djihad al-shaytan, le djihad que tu fais contre le diable, contre le shaytan, c'est de repousser ses tentations, de désobéir à ses ordres et yani, de ne pas yani, écouter ses ordres et de faire ce qu'il nous interdit. Donc le shaitan, il ordonne le péché et il interdit l'obéissance à Allah. Donc nous, on doit faire le contraire. Ça, c'est le djihad contre le shaitan. De lutter contre les tentations également. Et le djihad contre les kuffars, et ça on en a parlé aussi, on a dit que c'est avec les mains, avec la langue, avec le cœur et avec les biens. Et on a expliqué le djihad aussi contre les gens du péché, contre les gens de la désobéissance et de la bid'a, et aussi on a expliqué le djihad contre les munafiqins, les hypocrites. Et on a dit que le djihad contre les hypocrites, c'est ceux qui sont parmi les musulmans, qui prétendent être musulmans, mais qui dans leur cœur ne croient pas en l'islam. Et ceux-là, ils sont des ennemis de l'islam à l'intérieur et mélangés aux musulmans. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils sèment des doutes et des ambiguïtés parmi les musulmans pour égarer les gens. Donc, le djihad contre eux, c'est par le fait de clarifier la vérité et de réfuter leurs mensonges et de corriger leurs égarements par la parole et par l'enseignement. Ça, c'est le djihad contre les munafiqins. Maintenant, on a expliqué que par rapport au djihad avec la main, et avec les armes contre les kuffars, on a expliqué que ça c'est basé sur des principes et des règles. Et ça fait partie des responsabilités du chef de l'État dans l'islam, dans un pays musulman. Et c'est lui qui a la responsabilité de s'occuper de cette question-là. Personne n'a le droit de parler de ce sujet-là, excepté le dirigeant. Il faut savoir une chose aussi, c'est que le djihad, c'est pas quelque chose qui est spécifique à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Parce que d'autres prophètes avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont fait le djihad. Et parmi les exemples de ça, on en retrouve dans la Bible, dans le livre des Juifs et des Chrétiens, dans l'Ancien Testament. Des exemples du djihad de Moussa, alayhi salam, quand il a quitté l'Égypte et qu'il est arrivé à la terre de Canaan, il a combattu les habitants de cette région, hein, et c'est la terre que Allah lui avait promise, et il a combattu pour la prendre. Et ça, c'est un djihad. Et il y a aussi dans la Bible des mentions du djihad de Daoud, alayhi salam. Et on voit cet exemple-là aussi dans le Coran, qui est mentionné dans Surat Al-Baqarah. Il y a aussi le djihad de Sulayman, alayhi salam. Et beaucoup d'exemples de ça également dans la Bible. Donc c'est quelque chose qui n'est pas étranger. Même chez les Juifs et chez les Chrétiens, ça a toujours existé. Et juste pour vous mentionner dans l'histoire de l'Europe, et juste à voir les croisades qui ont eu lieu pour les chrétiens à cette époque-là, c'était considéré pour eux comme un djihad contre les musulmans. Donc la notion de djihad pour les juifs et pour les chrétiens, c'est pas quelque chose d'étrange. Même à l'époque où ils parlent de, par exemple, laïcité et de démocratie, tous les pays occidentaux ont des armées pour se défendre ou bien pour attaquer. Et donc ça aussi, ça fait partie des exemples, hein, de force qu'on utilise, soit pour se défendre ou pour attaquer d'autres nations. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours existé dans l'humanité. Et l'islam, c'est la religion qui nous enseigne tous les aspects de la vie. Une dernière chose à dire pour terminer, c'est que ce que certains groupes aujourd'hui font au nom du djihad, comme les groupes de Daesh, les groupes de Al-Qaïda, les groupes des frères musulmans et autres, qui tuent des innocents, qui font des attentats terroristes au nom du djihad et au nom de l'islam, ça ne fait pas partie du djihad du tout. Et les ulama de l'islam ont donné des réponses à ces sujets-là, et ils ont clarifié le verdict de l'islam à ce sujet-là, et en particulier les savants qui suivent la voie des salafs et qui sont salafis dans le monde musulman, et ils ont expliqué que ces groupes-là sont des groupes de khawarij, qui ont contredit la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la voie des salafs, et que le djihad, ça ne se fait pas de cette manière-là. Hein? Ça se fait avec le dirigeant dans les pays, la permission du dirigeant, avec l'armée du dirigeant dans les pays musulmans, et également qu'on n'a pas le droit dans le djihad de tuer les innocents, de tuer des gens qui ne sont pas combattants, et de tuer aveuglément avec des attentats comme ils font des bombes et tout, de faire sauter des gens innocents de cette façon. Ça, c'est contraire à l'islam, et c'est contraire au djihad également. Hein? Et on a lu en arabe la fatwa de Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là, et c'est juste une fatwa parmi d'autres. Et il a clarifié que ces choses-là n'ont rien à voir avec l'islam ni avec le djihad. Et donc j'ai voulu parler de ça aujourd'hui, parce que le djihad, c'est un sujet qui est devenu... les gens ont peur d'en parler, et les gens parmi les non-musulmans même en ont peur aussi, parce que on leur a donné une fausse image, une mauvaise compréhension de ce sujet-là. Et donc c'est nécessaire pour les musulmans de le connaître comme il faut et de bien le comprendre selon les règles de l'islam, comme il est mentionné dans les livres de fiqh, dans tous les madhahib, que ce soit le madhab Hanafi, Maliki, Shafi'i ou Hanbali. Dans tous ces madhahib, il y a un chapitre sur ce sujet dans le fiqh. Et dans les livres de Aqidah, donc c'est pas quelque chose d'étrange. Dans les livres de Hadith et dans le Coran, on trouve des choses sur ce sujet. Donc c'est très important de le connaître, de le comprendre comme il faut, pour éviter justement de tomber dans les extrêmes. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.